تزوج عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بآمنة بنت وهب، وكان أشرف الناس نسبا، وكانت آمنة أشرف النساء نسبا، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل النسبين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني خيار من خيار. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار. ولما تزوج عبد الله بآمنة خرج بعد ذلك في تجارة إلى الشام، ثم عاد إلى يثرب فنزل على أخواله، وكان مريضا فمات، وابنه محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه لحكمة أرادها الله رب العالمين. ثم لما ولدته أمه قالت: فرأيت كأن نورا خرج مني فأضاءت له قصور الشام. وهذا ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين ولدتني نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. دعوة أبيه إبراهيم إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام إذ يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبشر عيسى عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آيات وعلامات على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن أمه رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذه إشارة إلى النور الذي يجيء به صلى الله عليه وسلم، فتنجاب له ظلمات الشرك بنور التوحيد والسنة التي يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الضلال أنه في ذاته نور، أو أنه خلق من نور الله تعالى ربنا وتقدس. فإن الرسول بشر، وهو من ولد عبد الله بن عبد المطلب، من ولد إسماعيل، من ولد إبراهيم، من ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بنور مادي كما يقول الزنادقة والذين يلحدون في صفات الله جل وعلا، وإنما نور أنار الله به قلوب الناس وانجابت به ظلمات الشرك. فجاء الناس ليقول لهم: اعبدوا ربكم وحده، لا تعبدوني، ولا تعبدوا رسولا مرسلا، ولا ملكا مقربا، فإن العبادة لله وحده، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك كان يقول في سياقة موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فرأت نورا أضاءت له قصور الشام. يقول الحافظ ابن كثير: فيه إشارة إلى ثبوت دينه وتمكنه بأرض الشام، إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، وإن خالفهم من خالفهم، وإن خذلهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله، وهم أهل الحديث والأثر، سواء كانوا في الجزيرة جزيرة العرب أو كانوا في الشام، لأن دينه متمكن فيهما. فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماتت أمه ولا يزال صغيرا صلى الله عليه وسلم، ليشب يتيما. وهذا الذي أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة الضحى، أنه وجده يتيما لا يد لأحد عليه، فتكفل الله رب العالمين بتربيته التربية الخاصة، وبتأديبه الآداب التي لم ينشأ ولم يشب عليها أحد من البشر، فكان نسيج وحده صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي الفعال وفي الصفات صلى الله عليه وسلم. فميلاده أفضل ميلاد نبي، والأنبياء أفضل البشر إطلاقا. ونقف عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ولا نجاوزه، فنعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بالإجماع يوم الاثنين في عام الفيل. أما يوم الاثنين فعند مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال أعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم: ما قولك في صيامك الاثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فاستدل به البعض على الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم. نقول: حسن جدا، كيف احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صنع موالدا وأتى بحلوى، وكان يدخل أبو بكر عليه بصندوق حلوى، أو عمر رضي الله عنهم، أو غيرهم من الصحابة؟ ما صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي صنعه؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه. فكان يصوم يوم الاثنين، والدين متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، إذن وإلا تطيعوه تضلوا، نعوذ بالله من الضلال. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن تفعل فافعل كما فعل نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه لم يقل أنه يوم ولد فيه وفقط، وإنما قال: وبعثت فيه أيضا. بل عند أحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، واستنبئ يعني نبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. فهو يوم مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لبركته يصومه لأجل هذه العلل المذكورة في الأثر. وأما اليوم الذي ولد فيه في ربيع الأول فهذا على خلاف كثير بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنه ولد في الثاني عشر، ومنهم من يقول ولد في يوم الثامن، وهو الذي صححه الحافظ ابن كثير، وقال: رواه مالك بإسناد صحيح إلى محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، أن النبي ولد يوم الثامن من ربيع الأول لا يوم الثاني عشر. وقال ابن حزم: ولد في اليوم الأول من ربيع. وقال غيره: ولد في اليوم الثاني من ربيع. فعلى خلاف كثير بين أهل العلم، لأن هذا اليوم لا تترتب عليه عبادة، وإلا لو كان يترتب عليه عبادة لضبطه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ضبط لنا سائر العبادات. فنصوم رمضان في أول رمضان إلى آخره، والعيد الأول من شوال، والأضحى في العاشر من ذي الحجة إلى آخر ذلك، فكان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فكان يصوم الاثنين والخميس، ولم يجئ عنه أي شيء من العبادة تتعلق بربيع الأول ولا بالثاني عشر منه ولا بالثامن ولا بالأول منه ولا بالتاسع ولا بالسابع ولا بالثاني، وهي الأيام التي اختلف فيها أهل العلم في أيام ميلاده. فإذا الاحتفال بيوم الثاني عشر مخالف من جهات عدة. أولا، ما الدليل على أنه ولد في يوم الثاني عشر؟ ثانيا، ولو ولد في يوم الثاني عشر هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم كاحتفالكم؟ وهل يصنع مثل صنيعكم؟ وهل فعل ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. فعلينا أن نأخذ بغرضه وأن نتمسك بنهجه، لأن النجاة فيه أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا معبود حق إلا الله، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ولا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا متبوع لنا سواه. فإن فعل فافعل، وإن لم يفعل فلا تفعل، فإن الأمر نجاة وهلكة، جنة ونار. نسأل الله السلامة والعافية. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما عند الحاكم وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا بإجماع عند أهل العلم. ومن ذلك قول قيس بن مخرمة رضي الله عنه: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهذه آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإرهاصة وتقدمة لمبعثه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل نصر أهل مكة على ضعفهم وقلة حيلتهم، حتى أنهم لجأوا إلى الجبال لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا أبرهة وجيشه، ومعه من الفيلة ما معه. وأبرهة كان نصرانيا دينه خير من دين المشركين الذين يسكنون حول البيت حينئذ، كما يقول شيخ الإسلام وغيره. فإذا النصر من الله لم يكن لأجل جيران البيت، وإنما كان لأجل هذا المولود المعظم المكرم صلى الله عليه وسلم. يقول الماوردي: لأن الجيش لو انتصر لسبى الحريم وكان حملا صلى الله عليه وسلم، فأبى الله رب العالمين أن يسبى لا حملا ولا بعد ميلاده، فحمى الله رب العالمين بيته وجيران بيته عصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان يفهم منهم ويعي علم أن هذه تقدمة لمبعث خير رسول وأفضل نبي صلى الله عليه وسلم. فنصر الله رب العالمين جيران البيت بما لا صنع لهم فيه، وإنما أرسل على جيش أبرهة طيرا أدابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل من طين شديد أو من سجين من جهنم، فجعلهم كعصف مأكول كالتبن الذي أكلته الدابة وراثت عليه تغوطت عليه، فصار حالهم هكذا. فكانت آية عظيمة أن يهلكهم الله رب العالمين بهذه الصورة، ولا دخل لقريش وأهل مكة في ذلك، فكانت تقدمة وتوطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظهور نجم أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: والله إني لغلام يفعه، وهو الذي شب ولما يحتلم بعده، إني لأسمع يهوديا على أطمة من أطام المدينة تلا علاه ارتفع فوقه، ونادى: يا معشر يهود! فقالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: ظهر نجم أحمد نبي هذه الأمة. وكان ذلك عند ميلاده صلى الله عليه وسلم، وكانت علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل وكان حنيفيا في الجاهلية قال ذهبت إلى الشام أتتبع دين إبراهيم عليه السلام، فقال لي حبر من أحبار الشام ارجع إلى بلدك فإنه قد خرج نبي هذه الأمة أو هو خارج. فعاد زيد ولكنه مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات والعلامات حول مبعثه صلى الله عليه وسلم من النور الذي رأته أمه، ومن نجمه الذي ظهر صلى الله عليه وسلم، ومما حدث في عام الفيل لأبرهة وجيشه، كل ذلك كانت إرهاصات وتقدمات لميلاده صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ما سبق ذكره من هذه الآيات والعلامات ثابتة بإسناد إما صحيح وإما حسن. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه لم تجد في ولادته مشقة فهذا لا يصح. وكذلك ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم نزل مختونا ومسرورا، يعني قطعت سرته صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا يصح. بل الثابت أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك ولد الليلة، فتعالى فانظر إليه. فلما جاء فوجده ألقى الله رب العالمين في قلبه محبته، فكان يحبه محبة عظيمة جدا، فأخذه فدخل به الكعبة وأخذ يدعو ما يدعو، ثم سماه محمدا. فلما سئل في ذلك قال ليحمده أهل السماء وأهل الأرض. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا، وهو أكثر الناس محمدة، وهو أفضل الناس حمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في يوم السابع ختنه ثم عق عنه، وهذه شعائر من شعائر إبراهيم عليه السلام التي كانت لا تزال بقاياها في مكة، فإن أهل مكة كانوا على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قرنين من الزمان فبدل دين إبراهيم، كما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أول من بدل دين إبراهيم عمرو بن لحي، وقد رأيته في النار يجر قصبه أي أمعاءه. فكان أبناء العرب من أبناء إسماعيل على دين أبيهم، لم يجاوزوه ولم يغيروه، ولذلك ما كثرت فيهم الأنبياء بخلاف بني إسرائيل، كلما هلك نبي أرسل نبي غيره، لأنهم كانوا يبدلون ويغيرون. فكان من فضل بني إسماعيل على بني إسرائيل أنهم تمسكوا بدين أبيهم، حتى أحدث فيهم رجل يسمى عمرو بن لحي ذهب إلى الشام فرأى أن الناس يعبدون أصناما من أحجار ومن أشجار ونحو ذلك، فاستحسن هذا وقال بدعة حسنة، هذا شيء لا يؤثر فيما نحن عليه، آتي به أهل بلدي ثم بعد ذلك لن نغير شيئا من دين إبراهيم. فأتى به، فما هي إلا أيام حتى عبدت هذه الأوثان وهذه الأصنام وبدل دين إبراهيم عليه السلام. فكان أول الأمر استحسان، بدعة حسنة، وليس في دين الله بدعة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد أنه استحسن فشرع فآل الأمر إلى الشرك وتبديل دين إبراهيم عليه السلام، غير أنه بقيت بقايا عند العرب وإن كانوا مشركين، فكانوا يحجون ويعتمرون ويختنون ويعقون في يوم السابع عن أبنائهم. فهل هذا ينفعهم؟ لا ينفعهم، لأنهم ما كانوا يخلصون العبادة لله رب العالمين. فلا بد أن تخلص العبادة لله، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، تعق عن أبنائك في العقيقة لله، تضحي يوم الأضحى لله، تتصدق لله. وإلا فمن عمل عملا لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد أنه كان هناك بقايا من دين إبراهيم، فعق عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وختنه. وأما ما روي أنه ولد مختونا مسرورا، مختونا الختان معلوم، ومسرورا يعني مقطوعا سرته، هذا كله لا يصح بوجه ولا يصح بحال. ويذكرنا أمر الختان بأمر مهم، وهو أن الختان شريعة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ختن إبراهيم نفسه بالقدوم، كما عند البخاري. فالذين يثيرون شبهات حول الختان، هؤلاء يريدون أن يبدلوا ملة إبراهيم كما بدلها عمرو بن لحي. نسأل الله رب العالمين أن يريح الناس من شرورهم وشرور أعداء الدين أجمعين. ومما لا يصح أيضا في ميلاده صلى الله عليه وسلم ما جاء من إرجاس إيوان كسرى، أي زلزلة إيوان كسرى وخمود نار المجوس، فهذا كله مما لا يثبت في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين عام الفيل، وأما تحديد ذلك في شهر ربيع بيوم ففيه خلاف كثير بين أهل العلم، ولو كان يترتب عليه عبادة واحتفال وهذه الأمور لحددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نستمسك بغرزه لأن النجاة فيه، وألا نخالف منهاجه لأن الهلكة في المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على سنته، وأن يحشرنا في زمرة أصحابه، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.